ومع سبب من أسباب الخير، بل أسباب كثيرة تقي الإنسان من عذاب الله جل في علاه. أو سؤال أيها المسلمون، كيف أعيش على الإسلام؟ كيف أحيا في هذه الدنيا على الإسلام؟ فاليوم بإذن الله جل وعلا مع ثلاثة يجب علينا أن ننتهج هذه الثلاثة، ألا وهي: أولاً العقيدة، ثانياً العبادة، ثالثاً الأخلاق. العقيدة أيها المسلمون أصل ثابت من أصول هذا الدين، أصل ثابت من أصول هذا الدين. والعقيدة أيها المسلمون سبب من أسباب النجاة، بل سمة من سمات الأنبياء والمرسلين. من غير العقيدة الصحيحة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، لا يستطيع الإنسان أن يحيا على طاعة الله، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعتقد اعتقاداً جازماً بأن خالق الكون سبحانه وتعالى قيوم، بدليل الإبداع والتناسق الذي نراه في الكون، لقوله جل في علاه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ويجب أيضا أن نعتقد اعتقادا جازما بأن خالق الكون جل في علاه لم يخلق الكون عبثا ولا هملا، ولا يتأتى لمن اتصف بالكمال وهو الله أن يخلق الكون عبثا ولا هملا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ويجب أيضا في العقيدة أن نعتقد اعتقادا جازما من قلوبنا بأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية البشر ومعرفة الناس بربهم، لمعرفة الناس بربهم ودينهم، لمعرفة الناس بإسلامهم، ليعيشوا على نهج الإسلام ويعيشوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويجب أيضا عباد الله أن نعتقد بأن الله جل وعلا جعل الجنة للصالحين، جعل الجنة للمؤمنين، وجعل النار للعاصين للكافرين. فريق في الجنة وفريق في السعير، طريق يوصلك إلى الجنة وطريق آخر يوصلك والعياذ بالله إلى النار. فاختر لنفسك طريقا يوصلك إلى أنك تسعد في هذه الدنيا، وتسعد في قبر ضيق، وتسعد يوم أن تلقى ربك جل وعلا سبحانه وتعالى. وأيضا عباد الله، العقيدة هي الأصل، هي الأصل في هذا الدين. لا يستطيع الإنسان من غير العقيدة أن ينتسب إلى الإسلام وأن ينتسب إلى الإيمان، فإن العقيدة الصحيحة هي منزلة عظيمة وفضل من الله عز وجل لعباده. فيجب على المسلمين أن يعتقدوا اعتقادا جازما أيضا بأن الهدف من الحياة، الهدف من الحياة التي نعيشها هي عبادة الله وطاعته. الهدف من حياتك في هذه الدنيا طاعة الله جل في علاه وعبادة الله جل في علاه. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل العبادات يجب أن تكون لله، بل يجب القلب، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. فيجب علينا أن ننقي القلب ونزكيه، ونفرغه من المعاصي والذنوب، ونبدأ الحياة الجديدة التي فيها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع هدي سلفنا الصالح المشهود لهم بالإيمان، والمشهود لهم بالدين الصحيح الذي يجب علينا أن نتبعه. العقيدة أيها المسلمون منهاج حياة، العقيدة هي المنهج التي إذا صلح الإنسان بالعقيدة، أو صلح الإنسان أو أصلح قلبه بالعقيدة، سلك الله عز وجل أو جعل الله عز وجل له طريقا صحيحا سليما ينتهجه، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. بعد العقيدة العبادة. العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أقوال وأفعال باطنة، أقوال وأفعال باطنة، أي القلب، القلب أعمال القلب وأعمال الجوارح، وهي قمة الشعور ونهاية الخضوع بعظمة المعبود وهو الله جل في علاه، هي العبادة. ويجب أن تكون العبادة متصلة بالله، خاشعة لله، خاضعة من القلب لله عز وجل. يجب أن تكون متصلة بالملك جل في علاه حتى تصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وإن لم تكن تراه جل في علاه فإنه يراك ويسمعك ومطلع عليك ويعلم سرك ويعلم علانيتك، الله جل في علاه. إذا أخفيت نفسك وعصيته جل في علاه لا يراك أحد من الخلق، إن الخالق يراك. العبادة يجب أن تكون خاشعة لله جل وعلا، كما قيل: أيها المسلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، كانت السيدة عائشة تقول: إذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فالصلاة عباد الله من العبادات، يجب أن نصلح وأن ننقي القلوب والجوارح لله جل وعلا، وأن نصلي لله جل وعلا بإذعان وخشوع وإخبات وتوبة لله سبحانه وتعالى. العبادة هي أصل أيضا من أصول هذا الدين، ومنهج يجب علينا أن ننتهجه في حياتنا حتى نفوز بالدنيا ونفوز بالآخرة، حتى نفوز بهذه الدنيا بأننا أطعنا الله وأطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستغفار من العبادات، والتوكل على الله عز وجل من العبادات أيضا. الاستغفار أيها المسلمون كمال، الكمال بأنك تستغفر ربك جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر كل يوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. الاستغفار، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والاستغفار هو التوبة لله رب الأرض والسماء، والتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أروع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي توكل على الله. فالتوكل على الله عباد الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أن نتوكل على الله في كل حالاتنا، في كل أحوالنا، في كل حركة تتحركها، وفي كل سكنة، وفي كل شيء، وفي كل كلمة، وفي كل عمل، أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. عبادتنا يجب أن تكون خالصة، ويجب أن تكون تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يقبل عبادة أي أحد على وجه الأرض، لا يقبل الله عز وجل العبادة أو العمل إلا إذا كان خالصا إلى وجه الله، وكان متبعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي سيدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، ثالثًا وأخرى الأخلاق، الخلق الحسن. ليس هناك إيمان ولا إسلام ولا أي عمل بلا أخلاق، لا قيمة للإيمان بدون خلق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله. وإنك لعلى خلق عظيم، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت السيدة عائشة. الخلق الرفيع يجب أن نتخلق بالأخلاق الحسنة في حياتنا، ونتعامل مع الناس بالأعمال والكلام الطيب والأعمال الحسنة حتى يصل الدين إلى الناس. الأخلاق الحسنة، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتشر الإسلام في بقاع الأرض إلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاق سلفنا الصالح. فالأخلاق شيء عظيم أيها المسلمون، يجب أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. وقال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لي أف قط، ولم يقل لي لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار. قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، اللسان والفرج. التقوى أيها المسلمون والخلق الحسن تسعد أي أحد إذا كنت معه بالتقوى والأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة التي توصل الناس إلى حياة طيبة وإلى عشرة بين الناس طيبة، لأن الأخلاق إن الناس حسنة. واللسان له في الخير ألف مجال وله في الشر ألف سربال، ولذلك اللسان إما يوقع صاحبه في الجنة وإما يوقع صاحبه في النار والعياذ بالله. البر حسن الخلق، ولذلك عباد الله يجب أن نحيا حياتنا بالعقيدة الصحيحة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، العقيدة الصحيحة السليمة أن نعتقد بأن خالقنا هو الله سبحانه وتعالى، لا معبود إلا الله، ولا نؤمل إلا في رب الأرض والسماء، ولا نستعين إلا به، ولا نطوف إلا ببيته الحرام، ولا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا به جل في علاه. والعبادة يجب أن تكون صلاتنا لله، أن تكون الصلاة لله، والصيام لله، والزكاة لله، والحج لله، وأي عمل تعمله تعبد ربك جل وعلا فيه أن يكون لله خالصا، وأن نتخلق بالأخلاق الحسنة جميعنا، أن نتخلق بالأخلاق الحسنة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم أن تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم رب لنا أولادنا على طاعتك، اللهم رب لنا أولادنا على دينك، اللهم رب لنا أولادنا على القرآن الكريم، اللهم رب لنا أولادنا على سنة النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن مع مصر يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. ومن أراد الإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا إلى الله، استووا واعتدلوا، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،